بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، ليتولى سماحته الإجابة مشكورا على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. ونرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز، حياكم الله وبارك. الرسالة الأولى في البرنامج وردت من المستمع عين عين المولد من مكة المكرمة. تحتوي رسالة الأخ عين عين المولد على سؤالين. السؤال الأول يقول فيه: ما الحكم الشرعي في قراءة الإنسان من المصحف الشريف، وذلك في صلاة التراويح في رمضان أو صلاة قيام الليل في غير رمضان أو في صلاة الكسوف، وذلك بأن يقف الإنسان للصلاة ومعه المصحف الشريف ويقرأ منه السور الطوال التي لم يتمكن من حفظها عن ظهر قلب، وفي أثناء سجوده يضع المصحف على الأرض أو على طاولة تكون قريبة منه، وعند قيامه يأخذ المصحف بيده ويقرأ، وهكذا إلى أن ينتهي من صلاته. هل يجوز ذلك أيضا في صلاة الفريضة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج على المؤمن أن يقرأ من المصحف إذا دعت الحاجة إلى ذلك، في التراويح أو في قيام الليل أو في صلاة الكسوف، لأن المقصود أن يقرأ كتاب الله في هذه الصلوات وأن يستفيد من كلام ربه عز وجل. وليس كل أحد يحفظ القرآن أو يحفظ السورة الطويلة من القرآن، فهو في حاجة إلى أن يسمع كلام ربه وأن يقرأه من المصحف، فلا حرج في ذلك. وقد كانت عائشة رضي الله عنها يصلي بها مولاها ذكوان في رمضان من المصحف، يقرأ من المصحف. ثم الأصل جواز ذلك، وليس مع من منع حجة، وقد رأى بعض أهل العلم منع ذلك ولكن بدون دليل. والصواب أنه لا حرج في ذلك، في صلاة التراويح، في صلاة الليل، صلاة الكسوف، كل هذا لا حرج فيه، حتى الفريضة لو دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس. لكن الحاجة في الغالب لا تدعو إلى هذا الفريضة، لأن الفريضة يقرأ فيها بالسور القصيرة بالفاتحة أو بغيرها من السور، فالغالب أن الإمام لا يحتاج إلى ذلك، لكن لو احتاج إلى أن يقرأ المصحف فلا حرج، والحمد لله. السؤال الثاني في رسالة ثم أيضا نلاحظ أنها أن السنة والأفضل أن تكون يوضع على كرسي في مرتفع، يكون حول المصلي يضعه عليه، فإذا قام من السجود أخذه، لا يضع على الأرض لأن احترامه متعين، فإذا تيسر كرسي أو في مرتفع وضعه عليه، أما إذا ما تيسر شيء فلا بأس أن يضع على الأرض النظيفة الطيبة. السؤال الثاني في رسالة الأخ عين عين المولد من مكة المكرمة، يقول فيه: ما الحكم الشرعي في تغطية المرأة لوجهها، وذلك أثناء قيامها بأداء فريضة الحج أو قيامها بأداء العمرة، وخاصة ونحن في زمن كثرت فيه الفتن بين الرجال والنساء، وأصبح غض البصر في هذا الزمان شيء نادر في الأجنبيات، أفيدونا أفادكم الله. قد تنازع العلماء في حكم الحجاب للوجه والكفين بين أهل العلم، ولكن الصواب الذي لا شك فيه أن الواجب على المرأة هو الحجاب مطلقا حتى ولو الحج والعمرة. أما قوله صلى الله عليه وسلم في حق المرأة الحاجة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فهذا معناه أنها لا تلبس شيء معدل للوجه، مخيط للوجه، مثل ما تلبس لا تلبس القفازين لأنهم مخيطان، مثل ما أن الرجل لا يلبس الخفين ولا القميص ولا السراويلات وله أن يغطي بدنه بالرداء والإزار هكذا مرة، لها أن تغطي وجهها بالخمار ولا تغطيه بالنقاب المخيط على الوجه والبرقع والنقاب، كما أنها تغطي يديها بردائها وبحباءتها وغير ذلك، ولا تغطيهما بقفازين وهما مخيطان على قدر اليدين، فرق بين هذا وهذا. فالمرأة لا تلبس الشيء المعد للوجه والمخطط للوجه لأنك تشبه به قميص الرجل، لكن لها عليها أن تغطي وجهها في الإحرام عند الرجال بالخمر. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإذا زنا منا الرجال سدرت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدنا كشفنا. هذا هو الواجب عند وجود الرجال أو قرب الرجال، يجب الستر بالخمار ونحوه مما يستر الوجه، وإذا بعد الرجال عن النساء جاز الكشف، وهكذا في خيمتها مع نسائها ومع محارمها وفي بيتها تكشف، ولكن عند الرجال يجب أن تحتجب سواء كانت حاجة أو معتمرة أو في غير حج ولا عمرة. هذا هو الحق، هذا هو الصواب. وحجة في هذا أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومنها قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آية، فالعام يعم الحج وغيره. ثم ما قد علم في سبب نزول الآية في قصة الإفك، قالت عائشة رضي الله عنها: كنا لما سمع صوت صفوان المعطل قالت: كان قد لما سمعت فوتك خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب، فدل ذلك على أنهن قبل الحجاب يكشفن وجوههن، وبعدما نزلت آية الحجاب كنا يخمرن وجوههن، وهذا صريح في الموضوع. ومنها ما ذكره السائل من كثرة الفتن ووجود الفتنة في النساء إذا كشفنا، وقلة في الغضب من الرجال، هذا معنى آخر كثرة في هذا الزمان، وإن كان موجودا في كل زمان، لكن في هذا الزمان لضعف الدين وغلبة الجهل وقلة الوازع الإيماني والسلطاني وقع الشر الكثير من النساء بالتفرج وإظهار المحاسن والفتنة، ومن الرجال بالتعرض لهن وعدم الحياء وعدم غض البصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع لعيدي عبد الله، مغربي مقيم بالمنطقة الشرقية بالدمام. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. السؤال الأول يقول فيه: هل يجوز تلاوة القرآن وبصوت مرتفع جماعة سواء في المساجد أو في البيوت، سواء في المساجد أو في البيوت، وكذلك التهليل والتسبيح والتكبير، فإن كان ذلك غير ممكن هل هناك من حديث للدلالة على ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. رفع الصوت قراءة القرآن فيه تفصيل، إن كان رفع الصوت للقراءة لجماعة يستمعون وينصتون في المسجد أو في البيت أو في أي مكان فهذا مشروع مطلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه القرآن وهم يستمعون، وقال مرة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. فقال له ابن مسعود: يا رسول الله كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غير. فشرع عبد الله رضي الله عنه في قراءة في سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. قال له الذي حسبك ليكفي. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تجريفان، جري يبكي لما تذكر هذا المقام عليه الصلاة والسلام. أما إن كان رفع الصوت لا لأناس يستمعون كما يفعل بعض الناس في الصف في المسجد فلا ينبغي هذا، لأنه يشوش على المصلين وعلى القراء، بل السنة الواجب أن يقرأ قراءة منخفضة لا تؤذي الناس ولا تشوش عليهم، يخفض صوته ولا يفعل شيئا يشوش على المصلين أو القراء. والحجة في هذا ما ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم على ناس المسجد يقرؤون وكانوا يرفعون أصواتهم فقال لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم ينادي الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهاهم أن يجهر بعضهم على بعض لما فيه من الأذى. وأما الذكر هذا مشروع بعد الصلوات، كل واحد يرفع صوته بالذكر من غير تكلف ومن غير شدة يسمعه من حوله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت أعلى إذا انصرفوا إليه إذا سمعته. هذا يدل على أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد السلام حتى يسمع الناس خارج المسجد أن الصلاة قد انتهت. هذا هو السنة حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ويكون من الجميع. أما يرفع واحد صوته ويتبعه الناس بالصوت صوتا واحد جميعا صوتا جماعيا هذا خلاف الشرع، لا في القراءة ولا في الذكر. كون يقرؤون بصوت جماعي ويذكر الله بصوت جماعي بعد السلام هذا لا أصل له وليس من دين الإسلام فيما نعلم، ولا نعلم له أصل في قراءة الصحابة ولا من بعدهم من أهل العلم. وإنما قد يفعل هذا في مقام التعليم للصبيان الصغار يتمرن على إلقاء تجويد القرآن وإلقاء الصوت الحسن به، فهذا قد يتفرض للصبيان في المدارس في كتاب ليتعلموا ويعتادوا حسن الصوت بالقراءة وضبط الكلمات وما قاله الأستاذ لهم، فهذا من باب التعليم فقط للاستبيان في المدارس، هذا قد يتفر قد يعفى عنه. أما بين الناس في البيوت وفي المساجد فلا يشرع هذا، فكل واحد يقرأ نفسه أو يقرأ ويستمع له إخوانه وينصتونه. أما أن يقرأ جميعا بصوت جماعي هذا لا نلام له أصلا، وهكذا في الذكر. نعم. السؤال الثاني في رسالة لك العيد عبد الله يقول فيه: كم من ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد صلاة الجمعة؟ أفيدونا أفادكم الله. المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في البيت، هكذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. لكن قال صلى الله عليه وسلم: من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. قال العلماء: الجمع بين الحديثين أنه إن صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، جمع بين النصين. والقول آكل من الفعل. وقال آخرون: بل هذا يدل على أن السنة أربع لمن كمل الراتبة، ومن اكتفى بثنتين فلا بأس، فأقلها ثنتان وأكملها أربعة. وكلا القولين غريب، والأقرب والله أعلم أنه إن صلى ركعتين في بيته فاكتفى بهما تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى في المسجد صلى أربعا عملا بظاهر السنة التي قالها عليه الصلاة والسلام رواها مسلم وغيره، فيصلي أربعا في المسجد، وإن صلى في البيت صلى اثنتين، هذا هو الأقرب أظهر والله أعلم. وإن صلى في البيت أربعا فلا بأس له، في هذا واسع والحمد لله، لأن الحديث عام، فصلي بعد أربعا ما قال في المسجد. نعم. فإذا صلىها في البيت أربعا فلا بأس، لكن بالنظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه أنه صلى في البيت أربعا يظهر منه ويغلب على الظن أنها في البيت أفضل اثنتان تأسن به صلى الله عليه وسلم، وإذا فعلها في المسجد صلى أربعا تكون اثنتان زائدتان جبرا لما فات من فضل الصلاة في البيت، لأن السنة أن تكون الرواتب في البيت والتطوع في البيت، هذا هو السنة، هذا هو الأفضل. فلما صلىها في المسجد جبرها بركعتين أخريين حتى ينجبر النقص الذي حصل بفعلها في المسجد، تكون أربعة في المسجد واثنتان في البيت، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث في رسالة الأخ العيدي عبد الله يقول فيه: كيف تؤدى صلاة قيام الليل؟ هل مثنى مثنى أم رباعية بتسليم واحد؟ وهل سرا أم جهرا؟ وكم عدد ركعاتها؟ وإن كانت رباعية هل يقرأ المصلي بعد الفاتحة من كل ركعة سورة أخرى؟ أفيدونا أفادكم الله. السنة مثنى مثنى، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الوتر صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى. السنة يصليها ثنتين ثنتين لفعله صلى الله عليه وسلم. والسنة الجهر بالقراءة مع التدبر والتعقل وعدم العجلة، هكذا السنة. والأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا أكثرها من جهة الفضل. وإن صلى 20 أو 40 أو 100 فلا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، ولم يحدد عددا معينا. فدل ذلك على من صلى 20 كالتراويح في رمضان أو صلى أكثر أو أقل فلا بأس، لكن أفضلها فعله صلى الله عليه وسلم 13 أو 11، هذا أكثر ما فعل عليه الصلاة والسلام. وإن أوتر بخمس سردها جميعا أو ثلاث سردهما جميعا فلا بأس، كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أو أوتر بسبع سردها فإنه يجلس في السادسة ويتشهد الأول تشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويكمل. وإن أوتر بتسع جميعا جلس في الثامنة وتشهد في الأول ثم قام وأتى بالتاسعة، كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. لكن الأفضل في هذه الأنواع أن يصليها ثنتين ثنتين ثم يوتر بواحدة مفردة، والأفضل يكون في آخر الليل إذا تيسر. نعم. فإن لم يتيسر صلها في أول الليل أو في وسطه، الأمر بهذا واسع والحمد لله. نعم. السؤال الرابع في رسالة الأخ العيد عبد الله مغربي مقيم في المنطقة الشرقية بالدمام، يقول فيه: إذا كان المرء يصعب عليه حفظ القرآن ولكن يتلوه في المصحف حسب مقدرته ولو متعتعا في قيام الليل، ووصل إلى آخر سورة أو حزب ما وأراد أن يأتي بركعات يتلو فيها ما يحفظ من سور قصيرة، وبعد التسليم يستأنف قراءته في المصحف، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا ودمتم لخدمة الإسلام والمسلمين، وأرجو منكم إن أمكن إن كانت هناك كتب تشرح مثل هذه الأسئلة فأرشدونا إليها وجزاكم الله خيرا. كل ما ذكره السائل طيب كله حسن، فإن أرانا المصحف ولم تتعتعا فلا بأس، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر في القرآن مع السفر أكثر المرارة، ومن قرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. فهذا من رحمة الله والله سبحانه وتعالى، فالإنسان إذا قرأ القرآن وتعلم وصبر ولو تتعتع فإنه يزداد علما ويزداد بصيرة. وإذا قرأ في بعض الركعات بسورة قصيرة التي يحفظها وفي بعض الركعات من المصحف كل هذا لا بأس به. وإذا قرأ من المصحف في بعض الركعات ثم قرأ في ركعات أخرى من القصار ثم استأنف القراءة من المصحف بعد الصلاة كل هذا طيب، كله حسن والحمد لله. والكتب التي تذكر مثل هذا كثيرة، منها كتاب آداب النشيد الصلاة للشيخ محمد بن عبد رحمه الله، فيه كتاب جيد مفيد. منها زاد المعاد بن القيم في هذه خير العباد، ذكر كثيرا من هذا رحمه الله. وكتب أخرى في الفقه كثيرة، لكن هذا الكتاب من أحسن الكتب. السؤال الخامس في رسالة الأخ العيدي عبد الله يقول فيه: كيف تؤدى صلاة الشفع والوتر، وهل يجوز تأخيرها إلى منتصف الليل؟ أفيدونا أفادكم الله. الأفضل أن تؤدى الشفع ركعتين يسلم منهما والوتر واحدة، وإن صلى ثلاثا جميعا بسلام واحد سردها ولم يجلس إلا في الثالثة فلا بأس، أو سرد خمسا جميعا ولم يجلس إلا في الخامسة فلا بأس، كل هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل أن يسلم من كل اثنتين، وله يصليها في أول الليل أو في منتصف الليل أو في آخر الليل، وأفضله آخر الليل. ووسط الليل جيد أيضا من أسباب الإجابة في جوف الليل، وإن صلىها بعد العشاء في أول الليل كل هذا لا بأس به، فهي سنة بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وردت رسالة من امرأة عجوز لم توضح عنوانها، وتقول في رسالتها: إنني أسكن مع أقارب لي لا يؤدون الصلاة، وأنا أحبهم كثيرا ولا أستطيع مفارقتهم وليس لي غيرهم، ف فهل يجوز أن أعيش معهم أفيدونا أفادكم الله؟ إذا كانوا لا يؤدون الصلاة فليس لك محبتهم ولا يجوز لك محبتهم في الله محبتهم، لأن هؤلاء ظاهرهم الكفر، من ترك الصلاة كفر، وكافر لا يحب بل يغضب في الله سبحانه وتعالى. فليس لك أن تبقي معهم إلا إذا كان أمرا ضروريا فتنصحيه، عليك أن تنصحيهم دائما دائما وتخوفيهم من الله وتقول لهم اتقوا الله يا ناس، صلوا حافظوا على الصلوات، خافوا الله، راقبوا الله، تستعين بمن حولك من أقاربهم كأبيهم أو جدهم أو أعمامهم أو نحو ذلك حتى يعينوك على نصيحتهم وتوجيههم إلى الخير. فإذا أصروا على ترك الصلوات هؤلاء لا خير فيهم، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالذي يضيعوا الصلاة ضيع دينه، فلا تبقي معهم مهما استطعت، ولو انتقلت إلى بيت وحدك في صلاته أو إلى بعض أقاربك الطيبين، هذا هو الذي ينبغي لك حسب الطاقة، والله المستعان. السؤال الثاني في رسالة المرأة العجوز تقول فيه: أصلي صلاة الضحى وأنتظر صلاة الظهر ولكن يغالبني نعاس، فهل ينتقض وضوئي أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. النعاس لا يكون وضوء ما دام النعاس ليس معه ذهاب الشعور، فالوضوء لا ينتقض إلا إذا غلب النوم وزال الشعور واشتد النعاس حتى صار نوما يزول معه الشعور، وقيل النوم ينقض الوضوء حينئذ، وعليك أن تعيد الوضوء. أما ما دام النعاس تسمح إلى الناس وتعقلين ما يقول بعض من حولك ما عندك النوم الكامل، فإن هذا النعاس لا يمكن الوضوء. السؤال الثالث في رسالتها أيضا تقول: أصلي وأنا أدافع الريح، فهل تجوز صلاتي أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كانت المدافعة كثيرة شديدة فلا ينبغي ولا يجوز، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأحبثان. ودفع الريح من جنس الأحبثين البول والغائط، ولما كان البول والغائط هما في الغالب اللذان يحصل بهما المشقة نبه عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حكمهما الريح إذا اشتدت حتى صارت تشغلك عن الصلاة وتشوش عليك صلاتك وتمنعك من الخشوع، فاقطع الصلاة واستريحي من هذه الريح وتوضئي وضوءا جديدا. أما إذا كان هذا شيء مستمر وعادة مستمرة فتحملي وتصبري وصلي ولو دافعت الريح، لأن هذا شيء مستمر كصاحب السلس الذي يصلي على حسب حاله، وكالمستحاضة مع الدم الدائم صلي على حسب حاله إذا دخل الوقت، توضئي إذا دخل الوقت وتصلي على حسب حالها. فهكذا أنت إذا كانت الريح معك دائما وشاقة عليك فصلي على حسب حالك، لكن لا توضئي إلا إذا دخل الوقت، توضئي ثم صلي على حسب حالك. أما إذا كانت تعرض ليست دائما تعرض في عرض لك خفيفة فصلي، أما إذا اشتدت معك جدا فاقطع الصلاة وسريحي منها وتوضئي ثم صلي وأنت خاشعة مطمئنة. السؤال الرابع والأخير في رسالتها تقول فيه: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى الساعة السادسة بالتوقيت الغروبي أي بعد منتصف الليل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز تأخير صلاة العشاء وقتها، وقتها نصف الليل إذا كان الليل 10 ساعات وقته ينتهي بمضي الخمس الأولى، فالواجب أن تصلى في النصف الأول ولا يجوز تأخيرها إلى شيء من النصف الأخير. وقد ثبت عن رسول الله قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل. وهذه رسالة وصلت من المستمع عبد العزيز الموسى النفيسة من القصيم الخبرة، يقول الأخ عبد العزيز في رسالته: هل يجوز للمسلم أن ينوي نيتين في آن واحد، كان ينوي أن تكون الصلاة نفلا إلا إن كان قد أخطأ في صلاة فرض أو يفعل ذلك بالحج أو الزكاة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا نعلم لهذا أصلا، فالأصل السلامة والعافية، فهو ينوي الصلاة التي يصليها كما أراد، سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء وسنة الضحى، ويدع عن الشكوك التي أشار إليها. فالأصل السلامة والحمد لله، ولا نعلم لهذا أصلا أنه ينوي نيتين. نعم. أيضا في سؤاله الثاني يقول الأخ عبد العزيز النفيسة: كنت أحرص وأنا صائم على إخراج النخامة ولم أكن أحاول دفعها، فهل أكون مفطرا في هذه الحالة مع العلم؟ نعم. يقول الأخ عبد العزيز في سؤاله الثاني: كنت أحرص دائما وأنا صائم على إخراج النخامة ولم أكن أحاول دفعها، فهل أكون مفطرا في هذه الحالة مع العلم أني أجهل الحكم؟ أفيدونا أفادكم الله. ما دمت تحرص على إخراجها فإن عدم خروجها إذا غلبتك أو لن تبرز لا يضر صومك، إنما يضر صومك إذا أخرجتها ثم ابتلعتها بعد ذلك عمدا. أما إذا كان هذا الشيء يغلبك، يعني أنت تريد إخراجها ولكن قد تغلبك فلا تخرج وتذهب إلى جوفك، فلا يضرك ذلك. وهكذا لو حاولت إخراجها فلم تخرج لا يضرك ذلك، والحمد لله. يقول الأخ عبد العزيز في سؤاله الثالث: أنا حريص على أن أقرأ كتبا عن الفرق الضالة كالشيعة والصوفية وغيرها، لكن للأسف لم أجدها في المكتبة المدرسية، فأرجو أن تدلوني على بعض الكتب على مستوى المرحلة المتوسطة، ولكم الأجر. في مؤلفات الشيعة والفرق مثل السفاريني، عقيدة السفاريني وشرحها، مثل العقد التمييز في حسين النافي الفرق، وهو كتب مختصرة في الفرق في بيان الفرق، ويمكن بعدما ترتحل عن المرحلة المتوسطة يكون إن شاء الله مطالعتها، لأنك إذا راجعتها الآن قد تشق عليك وقد تلبس عليك وتشوش عليك، فينصحك أن تعرض عنها إلى أن ترتفع في المعلومات، ثم تنظر كتب التي تشرحها مثل التحوين العشرية، مثل فرق بين الفرق عبد القادر البغدادي، مثل غيرها من الكتب، مثل كتب شيخ ابن تيمية، كتب ابن القيم، يعني الكتب المهمة التي تشرحها وتبين أحكامها، مثل الملة والنحل لابن حزم وفصل للشهر الثاني في بيان عقائد الفرق، هذه كتب كبيرة، وفي إمكانك إن شاء الله إذا ارتفعت في الدراسة تراجعها. السؤال الرابع في رسالة الأخ عبد العزيز الموسى النفيسة يقول فيه: امرأة أرضعت غير ابنها عدة رضعات دون إذن زوجها، فهل تأثم وهل تكون أما للولد بذلك، علما أنها لا تعرف مقدار الرضعات، هل هي خمس أم أكثر أم أقل؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول الأخ عبد العزيز في سؤاله الرابع: امرأة أرضعت غير ابنها عدة رضعات دون إذن من زوجها، فهل تأثم وهل تكون أما للولد بذلك، علما أنها لا تعرف مقدار الرضعات، هل هي خمس أم أكثر أم أقل؟ أفيدونا أفادكم الله. الأولى بالمؤمنة أن لا ترضع أحدا إلا بإذن أهل الولد وبإذن زوجها، لأن هذا قد يضر ولدها أيضا، فالأولى بها والأحوط لها أن لا ترضع أحدا إلا بالإذن، إلا إذا كان زوجها في الغالب يرضى بهذا، أو كان فيها لبن كثير والحاجة ماسة إلى نفع جيرانها وقربائها فلا بأس إن شاء الله، زي مثل هذا إن لم يبذل أريق فلا يضرها، لكن لا ترضع أولاد الناس إلا بإذنهم، لأن هذا قد يمنعهم من الزواج بعد حين، فالأولى بها ألا ترضع أولاد الناس إلا بإذنهم، والرضاع إذا كان أقل من خمس لا يعتبر، إذا شكت المرضعة هل هو أربع أو خمس أو ثلاث لا يكون عليه عمل حتى تجزم بأنه خمس رضعات معلومات، والرضعة إمساك الثدي وابتلاع اللبن مصفه ثم ترك الثدي، هذه واحدة، فإذا عاد وتضع صارت ثانية وهكذا. السؤال الخامس والأخير في رسالة الأخ عبد العزيز يقول فيه: هل الاستماع إلى القرآن من أجهزة الراديو والإنسان في الحمام يأثم به على الاستماع أم غير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج في ذلك، من يستمع إذا كان القارئ خارج الحمام، إذا كان الصوت مسجل خارج الحمام أو المذياع خارج الحمام وهو يستمع للقرآن أو لأحاديث مفيدة وهو على حادث فلا بأس به، إنما المكروه أن يتكلم أو يقرأه. أما يكون يستمع مسجل خارج الحمام أو إذاعة خارج الحمام يستفيد في هذه الفرصة فلا بأس. وقد ذكر بعض الأئمة وأظنه أبا العباس شيخ الإسلام بن رحمه الله عن جده الميت أنه كان يأمر بعض القراء يقرأ خارج الحمام وهو في الحمام ليستمع حتى لا تضيع له فرصة وقت وجوده في الحمام، وهذا من الحرص العظيم على سماع العلم. المقصود أن طالب العلم يستمع للعلم أو للقرآن وهو في الحمام من المذياع الذي خارج الحمام أو مسجل خارج الحمام فلا بأس. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز